شبكة الطريق إلى الله تقدم لكم هذه المادة. أعظم نعمة أنعمها الله علينا نعمة الإسلام، نعمة الدين. قال إبراهيم الخليل جدنا لأبنائه وهو يموت: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهدد الله كل من أعرض عن هذا الدين بالتعاسة، بالبؤس، بالشقاء، فقال جل جلاله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فيا مسلم، خذ دينك بقوة كما أمر ربنا يحيى عليه السلام: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وكما أمر الله المؤمنين الصالحين من بني إسرائيل: خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. أقبل على القرآن، أقبل على السنة، ومعنا رمضان فرصة عظيمة لإحياء الكثير من فرائض الدين ومن سنن هذا الدين. يا مسلم، إياك أن تتخلى عن دينك لشهوة، إياك أن تبيع مرضات ربك بنظرة، إياك أن تتخلى عن دينك لعرض زائل من أعراض الدنيا. دينك، دينك، دينك، لحمك، دمك. اتق الله في دينك، وعض عليه بالنواجذ، وتشبث فيه بالأظافير، وخذه بقوة، وكن خير خلف لخير سلف. دينك، دينك، لحمك، دمك. فليكن رمضان هو البداية ولتكن النهاية مع قولك لا إله إلا الله، وأنت تسلم الروح إلى باريها. أسأل الله عز وجل أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه عليه.